اليهود لما شعروا بهذه التحركات كان هناك ما زال يهود في المدينة. بني قينقاع لما حدثت المشكلة بينهم وبين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم في عبد الله بن أبي بن سلول قال هم لك، لم يهاجر كل اليهود. بني قينقاع، بني النضير أجلوا، بني قريظة ذبحوا، بني قينقاع ما أجلوا ولم يذبحوا، لكنهم أكثرهم كره البقاء في المدينة بعد هذا الحال، لكن بعضهم بقى في المدينة. ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاثة الرئيسية. فاليهود الذين بقوا في المدينة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يثيروا الإشاعات، بدأوا يثيروا الإشاعات أنه خيبر لا تصبح، وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا. بدأوا يخوفوا المسلمين، ثم أرادوا أن يعطلوا بعض المسلمين، يحاولوا أن يعطلوا من يستطيعوا. فكان بعضهم كانوا أصحاب أموال، كان بعضهم له دين عند بعض المسلمين، فاشترطوا أن تسدد ديونهم قبل أن يخرج المسلم إلى خيبر. قالوا ما تخرج وأنت عليك دين حتى تدفع لنا أموالنا. تعطيل للمسلمين. من ذلك أن أحد اليهود اسمه أبو الشحم كان يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط، فقال لا ما تخرج حتى تدفع لي دراهم. قال اصبر علي، اذهب الى خيبر، نفتح خيبر واتي بغنائمها وادفع لكم غنائمها. بعد زاد الامر عليه، قال تفتحون خيبر؟ والله ما تفتحون خيبر، والله لا تذبحون في خيبر وما يرجع لي ديني، تدفع لي ديني ما تخرج. فعندها حاول الرجل يبحث عن احد يساعده، ما في احد يساعده. فهنا اصر اليهودي فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج الا ان ادفع له خمس دراهم، ويهددني بعشرة الاف مقاتل في خيبر، خيبر فيها عشرة الاف مقاتل من اليهود، فيقول يخوفني به، يقول احنا ما عندنا احد نقاتل به هؤلاء العشرة الاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هد بيني ادفع دين. فقام الرجل فباع ثيابه ودفع الدين. ثم انه بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة قريبة لأبي الشحم، فرجع قال هذه رقيق عندي الآن قريب تشتريها؟ قال نعم، فدفع أضعاف هذا الدين ليشتري قريبه. لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار أن يعطلوا المسلمين، يثبتوا من معنوياتهم. لما بدأت الاستعدادات أراد اليهود أن يخبروا خيبر أن تستعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، فارسلوا اعرابيا من اشجع، من بني اشجع ليخبر اليهود. كذلك عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين ايضا ارسل واحد من اصحابه ليخبر اليهود، وهو مسلم انظر يدعي الاسلام، فارسل من يخبر اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل عيونه، استطاعوا يمسكوا العين التي ارسلها اليهود، لكن العين اللي ارسلها عبد الله بن ابي ما الرسول اللي ارسل عبد الله بن ابي ما امسكوه. فوصل الخبر الى خيبر ان المدينة تستعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في هذه الغزوة ما ورى، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب الى مكان اخر ثم يلتف يوري بشيء اخر. في هذه الغزوة قبل الخروج قال سنذهب الى خيبر وقد وعدني الله بفتحها. المسألة كانت على المكشوف ظاهرة، لانه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة، لكن لهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا انفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون الأطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى. رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم